الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح منذ الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول الكلام على الاشتقاق، فقال مسألة الاشتقاق والاشتقاق هو موضوع أصولي لغوي موجود في موضوعات علم الصرف، ولا البلاغة؟ والأصوليون يتناولونه لبيان المعاني واستنباط الأحكام، والصرفيون يتناولونه من جهة بيان أصول الكلمات ورد بعضها إلى بعض. فهناك تداخل بين العلمين وانفراد من كل علم بما يليق بثمرات هذا العلم وموضوع هذا العلم. الاشتقاق هو لغة الاقتطاع، واصطلاحا من حيث قيامه بالفعل، رد لفظ إلى لفظ آخر وإن كان الآخر مجازا لمناسبة، وإن كان الآخر مجازا هذا محل خلاف، إن بعض العلماء يقول المجازات لا يشتق منها، وإنما يشتق من الحقائق لمناسبة بينهما في المعنى، بأن يكون معنى الثاني في الأول، تفسير للمناسبة. ما المقصود بالمناسبة؟ بأن يكون معنى الثاني في الأول وفي الحروف الأصلية، بأن تكون فيهما على ترتيب واحد، كما في الناطق من ناطقا من النطق، كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا، كما في قولك الحال ناطقة بكذا. أي دالة عليه. وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا. الأمر، لفظ الأمر يأتي بمعنى الحال والشأن والفعل والقول الطالب للفعل، لكن قول الطالب للفعل جمعه أوامر، والحال والشأن جمعه أمور. هنا يقول كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا، لأنهم قالوا إن الأمر حقيقة في قول الطالب للفعل، وفي الفعل لفظ الأمر بمعنى الفعل أو الحال أو الشأن مجاز، وكما في الأمر بمعنى الفعل مجازا كما أي في باب الأوامر. وقضية الرد ما صرح به الأصل جمع الجوامع أنه لا بد في تحقيق الاشتراك من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب، أن يكون هناك اشتراك تغيير بين اللفظين، أو تقديرا كما في طلب من الطلب، وحلب من الحلب، فتقدر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر، يعني فتحة اللام في الفعل وتكون الفتحة موجودة في المصدر لكن هي في الفعل غيرها ايه؟ غيرها في الطلب من الطلب، طالب، فالفتحة التي في طلب غير الفتحة التي في الطلب المصدر، هذه غير هذه، فتقدر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر، كما قدروا ضم النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا، يعني جنب، هؤلاء قوم جنب وهذا الرجل جنب، فالنون الضمة التي في المفرد غير الضمة التي في الايه؟ في الجمع، تكون الفتحة التي في طلب غير الفتحة التي في الطلب. ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق، وهو الاشتقاق الصغير، وهو الصغير، كأنه إذا أطلق الاشتقاق انصرف إلى إيه؟ كما يعرفون مثلا القياس فيقولون ومساواة فرع لأصل في علة حكمه، يقولون في علة حكمه، هذا تعريف لقياس العلة، فأين قياس الشبه؟ أين قياس كذا؟ أين قياس بمعنى الأصل؟ أين قياس العكس؟ فيقولون القياس إذا أطلق انصرف إلى إيه؟ إلى قياس العلة، ثم يذكر مقيدا في غير ذلك، يقولون قياس العكس، قياس الدلالة، قياس الشبه، قياس بمعنى الأصل، قياس المرسل، وإذا قالوا قياس ف... وبهذا أيضا رد أو أجيب عن ابن الحاجب حينما عرف القياس بأنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه، قالوا له هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشتمل على قياس الدلالة ولا على قياس العكس. فمن الأجوبة أنني لا أعرف قياس الدلالة ولا قياس العكس، أنا أعرف قياس العلة، لكن لم تقل قياس العلة، تعريف قياس العلة، قال نحن إذا أطلقنا القياس أردنا به إيه؟ قياس العلة، هنا إذا أطلقنا الاشتقاق أردنا به الاشتقاق إيه؟ الصغير، ولا نحتاج أن نكون الاشتقاق الصغير. هذا الاصطلاح يخص بالعلم ولا بالنسبة للعلم لأهل العلم، لكن قد يختلفون فيما بينهم في بعض الألفاظ أو ما إلى ذلك، هذا شيء آخر، وليس معنى الاصطلاح أنهم جميعا متفقون على لفظ واحد، على عبارة واحدة، على ألفاظ واحدة يعبرون بها عن الشيء، لم يكن عندهم، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لأنهم لم يكونوا جامدين مثلنا، لأن الجمود عندنا في هذا العصر كبير جدا جدا، يعني أكبر من الجمود عند الظاهرين، إذا تأملت الوضع العلمي الآن تجد الجمود، لأن هذا يظهر في الأسئلة وهذا يظهر في المعالجة في الكتب، الجمود عندنا ضخم جدا جدا، والحرفية عندنا ضخمة جدا، والمعرفة الواقفة عندنا كبيرة، تعرف المسألة ومسألة، إذا جاءك مثال آخر تقول يا جاء محمد، يا لو كانت محمد زيد لكانت فاعل، يعني عندنا مثل هذا، نعم قد لا يكون بهذه، يعني كما أمثل بأبرز الأمثلة، لكن عندنا مثل هذا في التصرف. وجدت ناس يقولون الذين عرفوا الإجماع لم يتفقوا على تعريف الإجماع. ما الخلف هذا؟ يعني زي لـ لـ لـ لـ لـ هذا هذا ذم بما يشبه المدح. فأترى أن العلماء علماء الأمة جميعا إذا أرادوا أن يعرفوا الإجماع اجتمعوا في فندق من الفنادق فوضعوا صيغة ثم انصرف كل واحد منهم إلى بلده، وهل كانوا محتاجين إلى هذا؟ ثم لماذا لا يعبر عن فكرة واحدة بتعبيرات متفاوتة متعددة؟ ما المانع من هذا؟ المانع أن الفكرة الواحدة يعبر عنها حتى لا يقال إن إن إن إن إن إن الألفاظ والعبارات العلمية تعبدية، هي ليست تعبدية. فلماذا الآن يطالبون الباحثين بأنه لا تنقل؟ أنت لا تنقل، ماذا أفعل؟ يقولون أنت تصوغ وأنت، إذن أنا أصوغ وغيري يصوغ وغيري يصوغ، تختلف الصياغات مع ضعفنا في اللغة وركاكة عبارتنا وأنها عبارات غير مؤدية، وأنها قد تكون قد نخصص محقوق التعميم ونعمم محقوق التخصيص ونؤخر محقوق التقديم ونقدم محقوق التأخير، وأن نعبر عن فكرة بما لا بألفاظ لا ليست موضوعة لذلك. ومع ذلك يقول لك لا، تباحث أين شخصيتك، عبر بلغتي. طب أنا أعبر بلغتي وهذا أعبر بلغتي وهذا أعبر بلغتي، يعني معناه فلماذا تعيبون، لماذا تعيبون على العلماء إذا عبر كل واحد منهم عن الفكرة الواحدة بلفظ مغاير؟ معناها الحركة الفكرية بينة جدا في غاية المرونة. الأمر آخر، العلماء حينما يعرفون شيئا يعرفونه يعبر كل واحد منهم عن تعريفه على قدر حجم هذا الشيء في نظر، وكان ذا أقسام كثيرة يعرفه من زاوية، كما قال هنا في الاشتقاق. الاشتقاق ايه؟ الاشتقاق من حيث قيامه بالفاعل، اذا الاشتقاق من حيثية اخرى سيعرف بتعريف الاخر، الاشتقاق من حيثية اخرى سيعرف بتعريف الاخر. ثم ان العلماء قد يختلفون في التقسيم في التقاسيم في التوسيع والتضييق في الشيء، يعني القياس كم قسم، وهل هو دائرته متسعة أم دائرته ضيقة. فما كانت دائرته ضيقة، دائرة القياس ضيقة عنده، سيعبر عن عما في ذهنه عن تصوره، ومن كانت دائرة القياس عنده واسعة سيأتي بعبارة أخرى. فما المانع في ذلك؟ يعني لا يوجد مانع في هذا. كان للآتي لا يفهم معنى العلم ولا يفهم فقه العلم، فإن للعلم فقه، العلم له فقه، المعرفة لها فقه، لها ضوابط. فضوابط المعرفة، قوانين المعرفة، فقه المعرفة، هاتف لي يلزمك ما لازم. يقول في الإجماع لم يتفقوا على تعريف واحد، فمن قال لك انه يجب ان يتفقوا على تعريف واحد؟ هياتي يقول لك في النسخ لم ياتي احد بمثال من القران، وهذا المثال متفق على انه ناسخ او منسوخ. وما العيب في هذا؟ هل يجب علينا ليكون النسخ صحيحا ان يتفقوا جميعا على مثال يقال فيه ان هذا فيه نسخ؟ طب وما طب هم لم يتفقوا، فريق قال في هذه الآية نسخ، وفريق قال هذه الآية لا نسخ فيها. الفريق الذي قال فيها نسخ محتاج لهذا التقييد. ثم إنه إذا قعد وضرب مثال يكون المثال واقعيا على مذهب من المذاهب، على رأي من الآراء، والأصل ما يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال ولا يعتني وليس الاشتغال بالمثال ليس من شأن الرجال الاشتغال بالمثال ليس من شأن الرجال وإنما من شأنهم الاشتغال بالقاعدة القواعد وتصحيح القواعد لكن كون هذا المثال ينطبق أو لا ينطبق كون على فرض أنه على فرض إذ قد كفى الفرض والاحتمال فأحيانا تجد تحكمات وهذه التحكمات لا تصدر من أهل المعرفة إنما الذين يقرؤون في العلوم يقرأ ما ذكر تحتاج أما عنده منهجية وعنده وعي بما يقول وكيف يقول وبما ينتقد وكيف ينتقد وبما يصلح أن يكون نقدا وما لا يصلح أن يكون نقدا هذا شيء نادر الوجود الآن يعني لا يوجد ولذلك بمجرد ما تلقى أي شبهة يرددها هؤلاء الذين ينتسبون للعلم يرددونها بلا وعي ولا دراسة ولا يعرفون كيف يردون وهم يحملون هذا العلم يحملونه لكن ليس عندهم ربط المعاني بعضها ببعض والالتفات أنت يعني قد يقول كلاما وينقضه بعد قليل لأن ليس عنده ربط بين النقد وبين يعني بين هذا الكلام يعني يقول الكلام ويقول ما يهدمه في ذات الوقت فالمعرفة غير الناضجة غير يعني التي لم يتمكن صاحبها منها ويعي ما وراءها وما تحمل وما يضادها كيف ينافح عنها وكيف كيف يقيمها كيف يعبر عنها كيف يستثمرها كيف يدافع عنها إذا اعترض عليها يعني هذا شيء ليس وجوده موجود لكن وجوده قليل جدا لذلك توجد معلومات ممكن الإنسان يقرأ كثير ولكن التحقيق أهل التحقيق كما يقول المحققون من العلماء المحققون كلمة لا تقال إلا لمن كانت العلوم عندهم سجية ملك تصدر بلا تكلف و ما أدري السبب هنا قال ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجبذ والجذ جاء باء ذا جاء ذا باء الجبذ الجاذب هذا الاشتقاق الكبير والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في السلم والسلب ويقال فيها أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأكبر اختلاف في الاصطلاح وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل نحو ضارب لكل من وقع منه الضرب كل من وقع منه الضرب يقال له ضارب هذا مطرد وقد يختص بشيء كالقارورة القارورة مأخوذة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر قارورة مقر مما هو مقر للمائع يكوز يعني القارورة لا تطرد فلا يقال في الحوض الكبير قارورة الخزان الكبير قارورة البحر لا يقال له قارورة مع أنها سميت قارورة لاستقرار الماء فيه. الماء يستقر في البحر ويستقر في الحوض ويستقر في الدلو ويقال عنه قارورة. لذلك قال هذا من مما لا يقرد، لا يقال إلا للسجاج قارورة، قارورة من الزجاج، يكون الزجاج الذي يستقر فيه الماء ويكون مصنوعا بكيفية معينة حتى يقال له قارورة. ومن لم يقم أو أي يتعلق، كلمة يقم معناها يتعلق، ومن لم يقم أي يتعلق به من الأشياء وصف لم يشتق له منه، أي من الوصف أي لفظهم. ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم، عندنا إذا قرأت إذا رفعت التوضيح اكتملت الجملة، لأنه حينما يقطعك بأي بمعنى بكذا يفصل يمنع استرسالك مع العبارة فيغيب عنك المعنى، فأنت تأتي لتقرأ المثل واحد. قال وإن لم يقم أي يتعلق به أي من الأشياء وصف لم يشتق له منه أي من الوصف أي لفظه اسم عندنا، أي لفظه اسم عندنا، تأتي تقرأ الجملة بدون توضيحات. ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا، أي خلافا للمعتزلة، حتى قال خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية المجموعة في قول القائل حياة وعلم قدرة وإرادة وسمع وإبصار كلام مع البقاء، بقاء يعني يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهنا يقول لا، هذا مخالف القاعدة، من لم يقم به وصف، من لم يقم به الوصف لم يشتق له منه اسم، فهو لا يقال سميع إلا إذا كان سميع إلا إذا كان له سمع، له سمع يعني له أذن، لا له سمع. خلافا للمعتزلة، فكأن المسألة إما أنهم ذكروها لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية، أو أن المسألة الاعتقادية جعلتهم يقاعدون هذه القاعدة أو يذكرون هذه القاعدة، مردود اعتقاد. يعني إذا حينما يقولون من لم يكن به وصف لم يشتق له منه من هذا الوصف اسم، فلا تقول حي وهو لم يتصف بالحياة، ووافقوا أي المعتزلة على أنه عالم قادر مريد مثلا، لكن قالوا بذاته لا بصفات زائدة عليها على الذات، يعني متكلم لكن بمعنى أنه خالق الكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه السلام، بناء على أن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف. طالما أن الكلام عندهم في نظرهم بالحروف، إذا الحروف لها ترتيب، والحرف الأول والحرف الثاني والحرف الثالث، فإذا تكلم بالحرف الأول فهو اللحظة دي غير متكلم بالذي بعده، إذا هناك أعراب، هذا يكون هذه الأعراب لا تكون إلى الحوادث. ومن هنا منعوا وصفه بالكلام على هذا النحو، لأن الكلام عندهم هو لا يتخيلونه لا يتصورونه إلا بأصوات وحروف. ونفى الأصوات أيضا من الأشياء التي تعرض وتزول، الصوت ليس باق، الصوت يأتي وكذلك الحروف. فهذا مما يتصف به الحوادث. ولذلك يعني قالوا كلم الله موسى، هم يقولون هم خلق الكلام في جسم فسمع موسى منه الكلام، لأنه عنده لا يتخيل الكلام إلا بألفاظ وحروف، والألفاظ والحروف هتبقى أصوات، والأصوات لا تبقى زمانين، دي أعراض تأتي وتزول بسرعة، وكذلك الحروف تأتي على ترتيب خاص وعلى نحو خاص نعم للقرن. فمن هنا هذا مستحيل في حق الله كما على حد على حد قولهم. قال ووافقوا على أنه عالم قادر مريد مثلا، لكن قالوا بذاته لا بصفات زائدة عليها، متكلم لكن بمعنى أنه خالق الكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه السلام. بناء قالوا هذا ما أساس هذا القول، قالوا قال بناء على أن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها، ففي الحقيقة لم يخالفوا فيها هنا، لأن صفة الكلام بمعنى خلقه، صفة الكلام بهذا المعنى ثابتة له تعالى، وكذا بقية الصفات الذاتية، وإنما ينفون زيادتها على الذات، إنها صفات زائدة على الذات، ويزعمون أنها نفس الذات فرارا بذلك من تعدد القدماء، على أن تعددها إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات، يعني في ذوات لا في ذات وصفات، إذا كان في ذات وفي صفات تتعدد، لكن في الذوات لا تتعدد، ويرد عليهم يعني. وبنوا على تلويزهم المذكور ما ذكره الأصل جمع الجوامع هنا وغيرهم في مسألة النسخ قبل الفعل، من اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حيث أمر عندهم آلة الذبح على محله، فهو ذابح لأنه أمر، حرك السكين، أمر آلة الذبح على محله منه. اختلافهم هم يعني اتفقوا على أن إبراهيم ذابح لأنه فعل فعل الذابح من إمرار السكين. طيب وهل إسماعيل مذبوح؟ كلام في الاشتقاء، ذابح مذبوح، قام به وصفا، وليه احنا نتكلم في قاعدة من لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم، فإبراهيم قام به وصف الذبح، فهو قد أمر السكين على محل الذبح. طيب وإسماعيل هل هو مذبوع؟ لا، لأنه لم يقم به وصف، هل قام به الوصف؟ هل ذبح فعلا؟ انظروا، لأن المعتزلة يقولون كان يقطع ويرسل، يعني. واختلافهم هل إسماعيل مذبوح أو لا، فقيل نعم والتأم ما قطع منه. لماذا قالوا التأم ما قطع منه؟ لأنه عندهم لا يوصف بأنه مذبوح، لا يشتق له اسم إلا بعد أن قام به الوصف. فلذلك قالوا قطع وارتأم وقيل لا. فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يكن به الذبح، لكن بمعنى أنه ممر آلته التي يسكين على محله، فما خالف في الحقيقة، لم يخالف في الحقيقة، وعندنا لم يمرها عليه، لم يمرها على إيه؟ على على على على على إسماعيل لنسخ الذبح قبل التمكن منه. فكانوا يقولون انتبه، إسماعيل إبراهيم تمكن من الذبح، فلا يقال إنه نسخ بعد قبل التمكن من الفعل، هو تمكن من الفعل، تمكن من الفعل عندهم. وعند الجمهور إنه لم يتمكن من الفعل لأنه نسخ قبل أن يفعل. لا تتصورها، لا تعالي تتصورها، تتصورها براها، لأن ما عنديش عبارة أستطيع أصلا يعني يعني لكنه لم يقم به، لم يقم به السمع، إنما يعني قام بشيء آخر، شيء زائد على شيء، شيء زائد على الذات، لكن عند الجمهور هو نفس الذات، نفس الذات وعند الجمهور شيء زائد على الايه، شيء زائد على الذات. وهو هنا في الشيخ قال الخلاف في عبارة، لأنه ينفي الشيء على معنى عنده، على معنى قضية الأصوات والحروف والترتيب والتقديم والتأخير، وعندنا ليس هذا، فهو ينفي ما ينفيه، ينفيه على معنى عنده، وما تثبته تثبته أنت على معنى عنده، فالنفي والإثبات لم يتواردا على محل إيه؟ واحد، لم يتواردا على محل واحد، فلا خلاف في الحقيقة. يقول هنا أنا بتحرك أتوغل في في في هذا الأمر، لأنه أحيانا خطر، وفي بعض الأحيان تجد الموضع خطر. الأمر الثاني، عبارتنا كثيرة، يعني عبارتنا لا تؤدي، أنا لا أريد أن نتصرف في العلم بعبارات يعني لا تؤدي المطلوب فنكون فنفسد. قال وعندنا لم يمرها عليه لنسخ الذبح قبل التمكن منه، لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. قلت قد حررت هذه المسألة قبل هذا، وقلت إن سيدنا إبراهيم عليه السلام إنما أمر في المنام، أمر أن يفعل ما فعله في المنام، والذي فعله في المنام أنه لم يذبح، ولكنه عمل عمل الذبح، لأنه قال إني أرى في المنام أني أذبح، ولم يقل أني ذبحت، إني أرى في المنام أني أذبح. قال فانظر ماذا ترى، قال يا مسعد ما تؤمر، لأنه رأى أنه يفعل فعل الذابح، ولم يرى أنه فصل الجسم عن الرأس، أو فصل الرأس عن الجسم، لذلك لما قام ليفعل فعل الذابح قال الله تعالى له قد صدقت الرؤية، يعني فعلت ما رأيت، قد صدقت الرؤية. ثم جاء الفداء ليتحقق أمران ذكرناهما في الرؤى قسمان. الرؤية نوعان كما يقول ابن العربي في المسالك وفي القبس، يقول الرؤية قسمان، رؤية مفسرة ورؤية مؤولة. فالرؤية المفسرة أن تتحقق الرؤية كما رآها الرأى، بمعنى أنه رأى أنه وقع في يده خاتم من ذهب، وجد خاتم من ذهب، فيجد نفس الخاتم الذي رآه من ذهب في الحقيقة، هذه تكون مفسرة. رأى أنه تزوج فلانة فاطمة بنت فلان، فيتزوج فاطمة بنت فلان نفسها اللي رآها، فهذه رؤية مفسرة. والرؤية المؤولة تتحقق بنحوها، كان يرى أنه تزوج فاطمة بنت فلان فيتزوج امرأة أخرى اسمها فاطمة، أو يتزوج أخته، أو يرى أنه وقع في يده خاتم من ذهب فيقع في يده خاتم لكن ليس من ذهب أو مال، فهذه تسمى رؤية مؤولة. وهنا بالنسبة لسيدنا إبراهيم حدث له الأمران، الرؤية فسرت وأولت، أما تفسيرها فإنه رأى أنه يذبح ولده، إني أرى في المنام أني أذبح، فرفع ما تؤمر ففعل ما أمر وقام بعمل الذبح، لم أقل ذبح، قام بالإتيان بسكين والحس، فهذا ما رأاه. ولذلك جاء قد صدقت إيه؟ قد صدقت الرؤية. ثم جاء تأويلها بأنه لم يذبح بالفعل، بل فدي إسماعيل بكبش إيه؟ فالمذبوح كبش وليس إسماعيل، رأى أنه يذبح إسماعيل ليس ذبح، يذبح إسماعيل، ثم الذي ذبح كبش، فهذا التأويل، هذا إيه؟ ولذلك قال الله وفديناه بإيه؟ بذبح عظيم. عليه فسر لمن يريد التدقيق يعني في الله قول النبي وعليه نفهم، أولا عليه نفهم أن قوله تعالى قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ليس نسخا قبل التمكن من الكذب، لأن اسم إبراهيم فعل ما رأى، فعل نحو ما رأى بالضبط تفسيرا لا تأويلا. ثم فضي إسماعيل بذبح عظيم تأويلا لا تفسيرا، لأنه لو كان تفسير يبقى إسماعيل هو الذي هذا. إذن هذا المثال الذي عند كثير من الأصوليين أنه نسخ قبل التمكن من الفعل، حتى يقول هذا الشيخ هنا أيضا لدى نسخ قبل التمكن، ليس من النسخ قبل التمكن من الفعل، وإنما النسخ يعني هذا المثال لا يخطئ في النسخ قبل التمكن من الفعل، وإنما الذي يصلح مثالا للنسخ قبل التمكن من الفعل هو الصلاة، فرضية الصلاة أنها فرضت 50 ثم نسخ العدد، وهذا هو الذي يصلح مثالا للنسخ قبل التمكن من الايه؟ من الفعل. وكذلك ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، ثم أرسل في أثرهما، كان أبو موسى الأشعري وبعض الصحابة أرسل في أثرهم لا تفعلوا، لأنه نسخ قبل التمكن الفعل، ولأن الله أنزل عليه أو أوحى الله إليه أن لا يعذب أحد بعذاب الله، أن لا يعذب أحد، فهذا نسخ قبل التمكن. الآن أن يظن إنسان أن لا يوجد إلا هذا المثال فتأتي مثال آخر، وهذا المثال أيضا لا يوجد إلا هذا المثال، يكفي مثال واحد يكفي، ويكفي لبيان فائدة المسائل فائدة واحدة، فائدة واحدة تكفي. ثم يتبين التطبيق يبين فوائد أخرى كثيرة. سي مثلا لكن ورد أن سيدنا علي طبق، فما ورد أن التطبيق انتهى بقى. ها؟ وليس قبل التمكن، لا حصل تمكن بل حصل فعل يعني. نعم، عليه على هذا التقسيم الذي ذكرناه في الرؤية من جهة التأويل ومن جهة التفسير، فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أتاني جبريل، حديث البخاري، أتاني جبريل بسرقة، سرقة حرير، فكشفها فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فكشفتها فإذا هي أنت. يقول عائشة بعد الزواج أتاني جبريل، أي قبل أن أتزوجك، بسرقتي وكشفتها فإذا هي أنت، أو قال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فكشفتها فإذا هي أنت، فقلت إن يقم من الله يمضي، إن يقم المنام هذا، إن يقم من الله يمضي، لا تستشكال، هل يمكن أن تكون رؤيا رسول الله، رسول الله ليست من الله، ورؤيا الأنبياء واحد، والشياطين لا تتلبس بقلوب الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، كيف لا تكون هذه الرؤيا من الله؟ إن يكن من الله يمضي، الرؤية إن يكن من الله يعني محتمل أن تكون من غير الله؟ ما تأويلكم هذا التقسيم الذي ذكره ابن العربي؟ يعني كأنه قال إن يكن من الله تفسيرا لا تأويلا يمضي، وإن يكن من الله تأويلا لا تفسيرا سيتزوج واحدة اسمها عائشة أو أخت عائشة أو قريبة عائشة أو ما إلى ذلك، سيكون فهمتم كيف يمكن النظر في النصوص؟ النظر في النصوص شيء ليس شيء سهلا، كما يتلاعب من يتلاعبون بالنصوص يحتاج إلى دراية كبيرة جدا بالسنة وبالأقسام يعني أو بعلوم كثيرة منها هذا إن يكن من الله يمضي، وعليه تفسر، وأنا ذكرت هذا بأمثلة متكاثرة في قضية النظر في النصوص واستنباط الأحكام وبيان العلل وبيان الحكم والوقوف على المقاصد. فين يا سلام؟ في دورة المقاصد، في أثناء الكلام على مقاصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، مقاصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. ستجد أناس يقولون لعل هذا قبل أن تكون رؤية الأنبياء من هو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، يعني لا نقول إن كان قبل هذا يرى رؤى تتلبس أو تختلط أو ما إلى ذلك ثم بعد ذلك، لا لا لا, لا يقال هذا، لأن هذا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فقوله إن يكن من الله أي إن يكن من الله تفسيرا لا تأويلا يمضيه، وإن كان من الله لأنها لا يمكن أن تكون من غير الله تأويلا لا تفسيرا يمضيه على هذا على النحو على هذا النحو، والله أعلم. قال فإن قام به أي بشيء ما أي وصف له اسم وجب الاشتقاق لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف، فاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه، لمن قام به العلم، فلا تقول عالم لإنسان لم يقم به علم، فإذا قام به علم وجب أن يشتق له منه اسم يناسب ذلك، تقول عالم، وإلا وإن لم يقم به ذلك بأن قام به ما ليس له اسم كأنواع الروائح إذ لم يوضع لها أسماء لم يوضع لأنواع الروائح أسماء تدل عليها استغناء عنها بالتقييد. تقول رائحة تفاح، رائحة بصل، رائحة ليمون، رائحة خوخ، رائحة كذا، يعني ايه بالتقييد، فرائحة كذا كما مر. لم يجوز، الواو زائدة، يعني وإلا لم يجوز، وإلا ايه يعني قرأوا ما بين الأقواس، فإن قام به ما له اسم وجب، وإلا لم يجوز. الواو زائد نعم كما على في المتن قد ايه؟ لا توجد الواو. طيب، اي الاشتقاق، لم يجوز الاشتقاق لاستحالته، وهذا اولى من قوله لم يجب، يعني هو في الاصل قال لم يجب، قال فان قام وصف يمكن ان يشتق له منه اسم وجب، والا لم يجب. هنا قال والا لم يجوز، والا ايه لم يجوز. والا صح انه والاصح انه يشترط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام، وإلا فآخر جزء، أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، فالمشترط بقاء آخر جزء منه، فإذا لم يبقى المعنى أو جزءه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق، يعني يشبهه بالمشتق المطلق قبل وجود المعنى. فكأني انتبهوا، وجود الوصف مع الإطلاق، يعني وجود الوصف أثناء الإطلاق، يعني أنت تتكلم وأنت في أثناء تلبسك بالكلام أقول مثلا فلان يتكلم أو متكلم، فهذا حقيقة، هذا إيه؟ حقيقة باتفاق. طيب، فإذا تكلم وانتهى من الكلام، الكلام يقولون من الأمور السيالة كالزمن لا يتوقف، كلام أيضا لا يتوقف، فيقدر آخر جزء، بقاء آخر جزء في الكلام لأجل أن يكون أنت متكلم حقيقة. طيب، هل أتكون متكلم حقيقة قبل أن تتكلم؟ تكون متكلما حقيقة قبل أن تتكلم؟ قالوا يمكن مجازا كقوله نحن إنك ميت، إنك إيه؟ ميت، وإنهم ميتون. كان حصل الموت وصف قبل الفعل، وصف قبل الإطلاق، أو إطلاق الوصف قبل الحصول، قبل الحصول. وقيل لا يشترط ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق، استصحابا للإطلاق، لأنه بعد أن ينتهي من الكلام نقول من المتكلم آنفا، من المتكلم؟ فلان، هو متكلم وساكت، كان متكلما، قال يجوز استصحابا للإطلاق. وقيل بالوقف عند اشتراط وعدمه لتعارض دليليهما، وإنما عبرت كالأصل بالبقاء الذي هو استمرار الوجود الكافي في الاشتراط ليتأتى حكاية مقابله، وإنما قدر في الشق الثاني آخر جزء. احنا كنا آخر جزء المتكلم نقدر آخر لحظة كان متكلم فيها آخر جزء لتمام المعنى به، لأن المعنى يتم بآخر إيه؟ بآخر جزء في الكلام. وذلك هناك قاعدة تقول الكلام إنما يتم بإيه؟ بآخره. وأنا أتكلم واحد قاطع تقول أنا نبقى بالكلام تتم. وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح، يعني تساهل احتمل لما مر. وقيل ما حاصله محل الخلاف إذا لم يطرأ على المحل وصف يضاد الأول. فإن طرأ عليه بعض يعني يحرر بعض العلماء الخلاف، يقول إطلاق الوصف في حال التلبس بالفعل حقيقة. يقول فلان قائد السيارة وهو متلبس بالقيادة، حينما تقول فلان قائد وهو لم يقد بعد، عنده القابلية، عنده الاستعداد، عنده الملك متعلم، هذا الإطلاق مجازي. طيب بعد أن قاد وجلس من القائد للسيارة فلان، هذا المقدر آخر جزء أو نستصحب آخر جزء. فهذا الكلام سيترتب عليه أشياء في الفقه، وسأقول لكم سيأتي هو كلام القرافي، أظن وأجاب سيأتي كلام القرافي. طيب وعلى اشتراطي قال ومحل الخلاف إذا لم يطر على المحل وصف يضار، لأنه كان قائما ثم قعد، فتكون فلان قائم وهو قاعد، هو قد تلبس بضد الفعل الأول، بضد الشيء الوصف الأول. بعض العلماء حرر محل الخلاف وقال محله فيما إذا لم يتلبس بالإيه؟ بالضد. وتكلم وسكت ولكن لم يتلبس بالضبط كالقيام والقعود. فإذا طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسمى المحل بالأول. لا تقول هو قائم بعد أن تلبس بالقعود، أو هو أسود بعد أن اتصف بالبياض، حقيقة إجماعا. وهذا القول مأخوذ من كلام الآمدي في رده دليل القول، في رده دليل إيه؟ دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبنا، والأصح جريان الخلاف. وقد بينت ما في كلام الآمدي في الحاشية. وعلى اشتراط ما ذكر، بل وعلى عدم اشتراطه يعني، وعلى عدم اشتراطه أيضا، فاسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في حال التلبس بالمعنى أو جزئه الأخير مطلقا، لا في حال النطق بالمشتق أيضا فقط، خلافا للقراف حيث قال بالثاني وبنى عليه سؤاله في آيات الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقتلوا المشركين ونحوها، أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا. والأصل عدم المجاز. قال والإجماع على تناولها له حقيقة. شوفوا المشكلة دي مشكلة كبيرة، أنا سألخصها لكم لربما العرض هنا في صعوبة. هو المسألة تقول المشتق أو اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس، وهو مجاز بعد التلبس. مجاز ايه؟ خلاص كده خدت المسألة بسهولة. في مشكلة ايه؟ عند القرافي مشكلة كبيرة. قال معناها بقى ان الايات التي نزلت، انتبهوا جيدا، الايات التي نزلت في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، فاقتلوا المشركين، انما تتناول حقيقة من كامل اتصف بهذا في وقت نزول التنزيل، ولا تتناول من بعدهم كعصرنا والعصور الآتية إلا مجازا. وين المشكلة؟ قال عليه نحتاج في كل حالة إلى قرينة تصرف عن الحقيقة إلى المجاز، ومن هنا سيتوقف العمل بالوحد. إذا فهمت إن الملوك تبحثتها سهلة وكده، هل ده فيه إشكالية هنا؟ طب وهذه الإشكالية انتبه، هذا الكلام الذي يقوله القرار، وهنا تحتاج إلى قرينة في كل مجال في كل حال. قال هو الكلام وهذا مخالف للإجماع، فإن الإجماع قائم على أن هذه الآيات تتناولنا وتتناول كل من جاء بعد التنزيل، وستتناول من سيأتي إلى يوم القيامة. أمال إيه بقى الإيه الحل الإشكال؟ حل الإشكال إن هو حقيقة في حال التلبس ولا في حال النطق والإطلاق؟ فالقراف يقول لا، مش في حال التلبس، في حال الإطلاق، في حال النطق. يقول هذا في فلان بعيد سارق، بعد أن إنه سارق حال قولك أنت كان إيه؟ كان سارق. حال الإطلاق لحال الإيه؟ لحال التلبس. لكن هي طبعا هو الخرافي قال هذا الإشكال أو هذا الأمر لم يطرحه أحد ولم يقيده أحد من الأصولين، لكن كان قد تكلم بهذا القيد، وكل المتكلمين كالرازي والآمدي وغيره، لأنهم يتكلمون على كل المشتغلين بالمنطق يتكلمون على صادقية العنوان. طيب المهم اللي تقال فهم، طيب عشان ما قال والأصل عدم المجاز. قال والإجماع على تناولها له حقيقة، وأجاب بأن المسألة محلها في المشتق المحكوم به، نحو زيد ضارب، فضارب محكوم به لأن حكم أنت حكمت على زيد بأنه إيه؟ ضارب، حكمت بالضرب، زيد ضارب. فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقا. من الذي يقول؟ القرار. وقال السبكي اللي هو الشيخ الكبير تقي الدين السبكي، وتبعه ابنه تاج الدين السبكي صاحب الجمع، في دفع السؤال إن المعني بالحال إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى، حال التلبس بالمعنى، وإن تأخر عن النطق بالمشتق لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط، أيضا الإجماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس لا حال النطق. فاسم الفاعل مثلا حقيقة في من هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق أو مستقبلا، ومجاز في من سيتصف، في من إيه؟ سيتصف، وكذا في من اتصف به فيما مضى على الصحيح. ذكر العلماء من الفروع الفقهية المرتبطة بهذا المعنى اللي فيه غموض شوية في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ما المقصود بالشهداء؟ الشهداء ده مشتق شهد يشهد شهادة، هم شهداء. معنى لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هل معناها من تلبس بالشهادة كأن رأى حادثا أو رأى فلانا يضرب فلانا فشهد؟ فإذا قلت له تعالى اشهد فهذا شاهد حقيقة، لكن القضية هنا أنك تريد أن تشتري بيتا، فتقول تعالى يا شيخ عبد الله احضرنا في الايه؟ في العقد، في عقد زواج، تعالى يا شيخ عبد الله بارك العقد واشهد على الايه؟ على الزواج. فيجي الشيخ عبد الله يقول لي انا مانيش فاضي، فيقول له يا شيخ ولا يأبى الشهداء اذا ما، هيقول انا شهداء؟ انا لم اشهد بعد، قال ايه؟ مستقبلا الصلاحيه هو صالح، هل يطلق عليه انه شهداء؟ تعالى انا هشتري بيت تعالى اشهد، ساشتري شيئا تعالى اشهد، هتبقى شاهد. فهل يطلق عليه شهداء قبل التلبس بالشهاده؟ لم يتصل بشيء، لم يعلم شيئا، لم يرى شيئا، لم يحدث شيء بعد. فبعض العلماء قالوا يصح هذا وعليه فمن دعي ليشهد تنطبق عليه الايه، وهو قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ليشهدوا، دعوا إيه؟ ليكونوا شهداء. فهمتم؟ ومجاز في من سيتصف به، وكذا في من اتصف به فيما مضى على الصحيح. بقى يطلق الشهداء على من سيشهد ومن رأى الواقعة ثم طلب بإيه؟ ليدلي بإيه؟ بشهادته أو بما رأى. ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات التي هو عليها من كونها جسما أو غيرها، لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح، يعني كل صف شيء فأنه أسود، هذا وصف. فهل في هذا الوصف إشعار بأن هذا الأسود جسم أو غير جسم؟ لا، لا إشعار للمشتق بهذا لأنه جسم أو غير جسم. المشتق له إشعار آخر بذات بشيء اتصف بالسواد، هذا الشيء يكون جسم أو غير جسم، ده شيء آخر غير المشتق بالجس. قال لأن قولك مثلا الأسود جسم، لو كان لفظ الأسود مشعر بأن المتصف بالسواد جسم يكون قولك الأسود جسم تكرير. لو كان في إشعار لهذا الوصف تقول شيء فلاني أسود بأن هذا الأسود ضروري يبقى جسم، إذا قولك الأسود جسم تكرير. صحيح، إذن ليس فيه تكرير. ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان قولك الجسم ذو سواد جسم، لكان قولك معناه يعني الجسم ذو السواد جسم، وهو غير صحيح لعدم إفادته. نقف عند هذا و والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.